قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. قول مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وعرفنا أن المضمرة هي الخيل التي تعلف زمنا طويلا قبل الغزو ثم تحبس في مكان حار ويوضع عليها من الجلال الخشنة كالصوف ونحوها ليشتد عرقها فيخف وزنها ويذوب شحمها وتبقى لها قوتها. وغير المضمرة هي الخيل العادي، وجعل صلى الله عليه وسلم مضمار السباق أو مسافة السبق للخيل المضمرة ما بين الحبياء إلى ثنية الوداع، ومسافتها 6 أميال أي ما يقرب من 9 أو 10 كيلومتر المعروف الآن. والخيل غير المضمرة من مسجد بني زريق إلى الثنية، وأشرنا بأن مسجد بني زريق يقع في الجنوب الشرقي لمسجد المصلى أي مسجد قباء، وهو ما يعادل الآن المبنى الذي يطلق عليه فندق المنصور أو قريبا منه، أي كان قريبا من المسجد النبوي. وقالوا إن هذا المسجد هو أول مسجد في المدينة قرئ فيه القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه وقالوا توضأ ولم يصلي فيه. يهمنا مكانه والمسافة التي سابق صلى الله عليه وسلم فيها. والمسافة الثانية 6 أميال أي كما قلنا حوالي 10 أميال، ومسجد بني زريق وثنية الوداع ميل واحد أي ميل ونصف تقريبا. وابن عمر رضي الله تعالى عنه ممن سبق في ذلك، أي فاز سباقه في هذا السباق سواء كان في الخيل المضمرة أو في الخيل غير المضمرة. الراوي يحكي لنا وقائع فعلية، وأشرنا بأن هذا السباق لم يكن للنزهة ولا للرفاهية ولا للمباهاة ولا للكسب، ولكن كان تهيئة وتمرين للقتال، لأن الخيل كانت هي العدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ ومن قبط الخيل. فالخيل كانت ولا زالت حتى الآن كما تقدم الحديث الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأشرنا بأن أحدث الجيوش اليوم لم تستغن عن سلاح الفرسان، لأن بعض المناطق لا يمكن أن تصل إليها الآليات. وأشرنا بأنهم قالوا إن في آخر الزمان سينتهي الطاقة الكيماوية أو الطاقة البترولية أو النفطية أو الذرية، وسيرجع الناس إلى السيف والرمح والسهم والفرس. إذن صدق صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأشرنا أيضا لربط المواضيع بعضها ببعض، بأنه صلى الله عليه وسلم لئن سابق بين الخيل فقد شارك في جميع أنواع الرياضيات التي تعد الإنسان للقتال في سبيل الله، فقد سابق بالجري على القدم، وسابق عائشة فسبقها مرة وسبقته أخرى وقال هذه بتلك، ومر على قوم على شباب يحملون حجرا ثقيلا فعجز البعض فقال ألا أريكم، وأخذ الحجر وحمله ورفعه ووضعه. وأيضا قضية عكانة، مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة بعكانة راعي غنم، فقال له أما آن لك يا عكانة أن تسلم؟ قال يا محمد أو تصارعني؟ قال وإن صرعتك؟ قال إن صرعتني أعطيتك شاة. قال تسلم؟ قال فصارعه فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عجبا يا محمد تعاودني؟ قال أعاودك. فصارعه مرة ثانية فكسب الجولة الثانية وأخذ شاة. في الثالثة والله ما جاء في جنب الأرض أحد قبلك اليوم أو قبل هذا اليوم. فصارعه الثالثة وصرع وأخذ ثلاث أشياء. فوقف ركان وقال ويا ويح ركان ماذا أقول لأهلي ثلاث أشياء؟ إن قلت شاة أخذها الذئب وشاة شردت عني ماذا أقول في الثالثة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لا نجمع عليك أذنين الغلب والشياه، خذ شياهك لك خذ شياهك لك. ثم قال أتعجب من ذلك يا ركان؟ قال والله إني لا أعجب يا محمد ما صرعني أحد قبلك. قال ألا أريك ما هو أعجب من هذا؟ قال بلى. قال انظر إلى تلك الشجر. فدعاها صلى الله عليه وسلم فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه. ثم قال عودي حيث كنت، فرجعت حيث كانت. وقد جاء مثل هذا أيضا في بعض الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر علماء التاريخ على أخبار السير. ذهب صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، وكان من عادته أن يبعد عن الأنظار، وكان في أرض البلاد وهناك شجرتان فأمرهما أن ينضما ليستراه، وجلس وقضى حاجته ثم أمرهما بالرجوع إلى مكانهما. تلك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم فوق تقدير العقل. يهمنا في هذا أنه صلى الله عليه وسلم صارع ركانا، لكن لأي شيء؟ هل يفوز بكأس؟ هل يلقب بطل العالم؟ لا والله، إنما قضيت أن يسلم ركانا، أي استعمل كل أنواع السلاح الذي يناسب مع المدعوين من أجل أن يدعوهم إلى الله ما دام ليس في ذلك حرج ديني وليس في ذلك مخالفة ولا معصية لله. وهكذا مر على قوم وهم ينتظرون أن يرمون بالسهام وفيهم بني بياضة، فقال ارموا بني بياضة وأنا معكم. فكف القوم الفريق الآخر، قال لم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي ونناظر قوما معهم رسول الله؟ لا نستطيع. قال ارموا أنا معكم جميعا. وأشرنا إلى أن المناظرة فريق خمسة وخمسة وكل رجل له سهمان أو عشرة، كم سيصيب سهام هؤلاء الناس وكم سيصيب سهام هؤلاء الناس، ولكل فريق غرض مستقل، أي كم نقطة سيكسبها الفريق ويكون هو الفائز. إذا هذه المسابقة منه صلى الله عليه وسلم بالفعل وكلها في سبيل الدعوة. ومسجد السبت المسمى الآن في باب الشام كما جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عند إخواننا في بلوغ المرام في باب المواقيت، قال كنا نخرج من صلاة المغرب وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، أي أن الظلام لم يشتد وموقع نبله كان يخرج بهم صلى الله عليه وسلم وينسب الأهداف ثم يسابقون بالسهام أيهم يفوز أكثر. ويسمى إلى الآن سمي مسجد السبت تخليدا لتلك الحادثة أو بيانا وتثبيتا لهذا الحدث التاريخي. فكان صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير من أجل إعدادها وإعداد الفرسان والمقاتلة في سبيل الله.